تخرج روحه كما تسير القطرة من في السقاء، يعني قطرة اللبن عندما تسير من فم السقاء تسير بسهولة، وهكذا روح المؤمن تخرج. فإذا خرجت لم يدعوها أولئك الملائكة حتى يضعوها فيما معهم من حنوط الجنة وكتب الجنة، ويصعدون بها فينبعث منها كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض. فإذا مروا بملأ من الملائكة قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ قالوا: روح فلان بن فلان، يا حد الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا. فيستفتح له في السماء الدنيا فتفتح له أبواب السماء، ويشيعه من ملائكتها خلق إلى التي تليها. فإذا وصل إلى السماء السابعة أري منزلته من النار لو أنه عصى، ومنزلته التي أعدها الله له في الجنة لما أنه أطاع. ثم يعاد إلى الأرض. إذا وضعه أهله في لحمه أتاه ملكان فيجلسانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي منادي: أن صدق عبدي، فاكتشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. ويفتح له في قبره مد بصره فيقول: أهل هنالي. فيقال له: اسكن، منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال عليه الصلاة والسلام: وأما العبد الكاجر إذا كانت انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتاه ملائكة سود الوجوه يجلسون منه مد البصر، ويأتيه ملك الموت ويقف عند رأسه ويقول: أياتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله ومقت. وتتوزع روحه في أجزاء جسده فلا تخرج إلا كما يخرج السفود من الصوف الأسد. والسفود هو شوك مدور يوجد على الظأن، ولا يمكن أن يؤخذ من شعر الظأن إلا أن يتكسر الشوك أو يتقطع الشعر. فهكذا تخرج روح الكافر. فإذا خرجت لم يدعوها أولئك الملائكة حتى يضعوها فيما معهم من حنوط النار وسفن النار، فينبعث منها كأخبث ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. فلا يمرون بملأ من الملائكة إلا ويقولون: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان بأقبح الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا. فيستفتح لهم في السماء فلا تفتح. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: فلا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وسم الخياط هو الفتحة التي تكون في الإبرة يدخل منها الخيط لخياط الثوب. فإذا كان الجمل يدخل مع هذا الفتحة فإنهم يدخلون الجنة. إذن الجواب أنهم لا يدخلون ولا تفتح لهم أبواب. فتلقى روحه على جسده وتطرح كأنما يصعد في السماء. فإذا وضع في قبره أتاه ملكان أسودان ينتهرانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيضرب بمذبة من حديد تختلف منها أضلاعه، وينادي منادي من السماء: كذب عبدي، فاكتشوه من النار وافتحوا له بابا الى النار. فياتيه من حرها وسمومها فيقول: يا ربي لا تخن الساعه، لان ما هو فيه من عذاب اهون مما راه قد اعد له في نار جهنم. هذا هو معنى قول الله تعالى في هاتين الايتين: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وقوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. تتوفاهم الملائكة طيبين، أمرهم كله طيب، كلامهم طيب، ويرحب بهم ويستقبلون بالسلام، السلام من العذاب، السلام من الآفات، والسلام من المساعد، والسلام من الشرور والآثام. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم، بسبب أنكم أحسنتم العمل فأحسن الله لكم المكافأة. هذه المنازل العالية وهذه المراتب الرفيعة لا يفرط فيها من كان له عقل أو ألقى السمع وهو سعيد، إنما يفوتها من باع ولا يعرف قيم الأشياء. فأنت أيها الإنسان عمرك محدود وأيامك معدودة وأنفاسك محسوبة عليك، فلا تضيعها ولا تهمل هذا العمر القصير، وإنما استفد منه لصالحك لتحصل على هذه المراتب الرفيعة العالية. قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا في حق. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ إنه هو الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم الهمزي ونصيحة نصيحة. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل التقوى والإيمان، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من كل الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أين تذهب روح المؤمن بعد الموت؟ تكون في السماء في الجنة، وعذاب في القبر هل هو يقع على الروح والبدن أو على البدن دون الروح أو غيره؟ هذه أمور غيبية، هي أمور البرزخ لا نعلم حقائقها، ولكننا نعلم أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو قصة من قصر النار، وأن الإنسان يحصل له عذاب القبر بأسباب، منها النميمة ومنها عدم التنزل من البول. يقول ما سبب الكتب؟ السبب جغرافي، هناك سبب شرعي. قضية الكتب كيف يحدث الكتب؟ هذا أمر يعرفه أهل الفلك، لأن الشمس أرفع من القمر وأعلى منه بمسافات طويلة، ففي مثل هذا اليوم وهو آخر الشهر يكون الشمس والقمر في مسار متقارب، الشمس فوق والقمر تحت لكنها على خط متقارب. فإذا أنه بعض الشهور صار القمر تحت الشمس فإنه يحجب ضوءها عن الأرض فيحصل الكسوف، كسوف الشمس. هذا من حيث الكيفية، لكن لماذا حصل؟ هذا هو الذي يجب أن ننتبه له ونعتبر به. النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس في عهده خرج من بيته مسرعا قبل أن يسوي رداءه، يجر رداءه ولم يسويه ويلبسه لبسا معتدلا لشدة الخوف الذي أصابه، وعمر مناديه أن ينادي الصلاة الجامعة. فاجتمع الناس وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، في كل ركعة ركوعين وسجدين، تكبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن بمقدار سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع من الركوع وقرأ الفاتحة، وقرأ ما تيسر من القرآن أقل مما قرأه قبل الركوع، ثم ركع ركعة ثانية، ثم ركوعا طويلا أقل من الركوع الأول، ثم رفع، ثم سجد سجدتين طويلتين، ثم قام وقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن أقل مما مضى في الركعة ذات الركوعين السابقين، ثم ركع ورفع وقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم ركع ورفع ثم سجد سجدتين وجلس وسلم، ثم خطب الناس وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله تعالى بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فالكسوف أو الخسوف، الكسوف للشمس والخسوف للقمر، يحصل لتخويفنا وتنبيهنا على أخطائنا، وأن هذا الكون يدبره الله وقادر على أن يخسف بهذه الأرض ومن فيها، وقادر على أن يهلكهم بلحظة. فالناس يلجؤون إلى الله ويسرعون بالتوبة والتضرع إليه ويقيمون الصلاة على هيئة خاصة لهذه الحالة، وإذا انتهوا من الصلاة والكسوف لا يزال فإنهم يستمرون في الدعاء، لا يعيدون الصلاة أو يصلون ثانية، وإنما يستمرون في الدعاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فصلوا وادعوا، فمطلوبة الصلاة والدعاء. لكن مع الأسف الشديد صار الناس الآن إذا صار في كسوف يتابعون الكسوف مخدرات وفي الأجهزة وكأنه لم يحصل شيء، ويقول أنا رأيت الكسوف أو أنا ما رأيت الكسوف وغير ذلك، وكأن لم يحصل، ولا يذهبون للصلاة ولا يهتمون بهذا، وهذا هو مسمى الغلط والخلل في العقيدة. فيقول ما المقصود بالصلاة في التشهد الإبراهيمي على آل محمد؟ فالإنسان يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معناها الثناء ومعناها الدعاء للتكريم لمحمد عليه الصلاة والسلام. وأنت عندما تقول اللهم صل على محمد أي اللهم أعلي منزلته وارفع شأنه وأكرم مفادته، وهو من الله تعالى الرحمة. وآل محمد هم أهل دينه أو هم أهل بيته، على خلاف بين أهل العلم هل هم أهل بيته أم أنهم أهل من أتباعه على دينه. وكلا الأمرين قيل به ولا تنافي بينها، فإن الدعاء بالرحمة والدعاء بإعلاء شأن أتباع محمد مطلوب، وكذلك الدعاء لآل محمد الذين هم أهل بيته من أزواجه وأقاربه المؤمنين، فإنهم أهل بهذا الأمر. ويقول كيف التوفيق بينما ورد أن الجن والشياطين لا يفتحون بابا ولا يغلقون، وبين الذي حمل عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين؟ هذا مثل الرافعات اللي ترفع الفلوس والعمارة، هذه مخلوقة، هل هم بحولها وقوتها أو بأمر الله وتدبيره؟ الجن خلق من خلق الله، والله هو الذي أعطاهم هذه الأشياء، ولو أراد الله ما عملوا هذا الشيء. الله تعالى جعل في الجن خاصية غير موجودة في الإنسان، الخفاء والسرعة والرقة وغير ذلك من الأمور، وسرعة الاتصال فيما بينهم. فليس الجن هو الذي يستطيع هذا الأمر بذاته، لكن الله تعالى أعطاه قدرة، ولا يقع شيء إلا بإذن الله وعنده. وأما الجن بذاته فلا يعملون شيئا، كما أن أي واحد منا لا يستطيع أن يعمل شيء إلا بعون الله وإذنه. مجيئك لهذا البيت وجلوسك في هذا الوقت في هذا المكان كله بأمر الله وإذنه، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول ذهبت إلى مكة بنية العمرة، لعله أتى إلى مكة لأننا في مكة نحن. يقول أتيت من الجنوب وطريق جدة، جئت الميقات نويت الإحلام بالعمرة، ولبيت أنا وأهلي معهم العمرة. أنه جاء قاصدا العمرة ونوى عند الميقات الذي مر به سواء كان بالجو أو كان بالبحر أو كان بالبر، إذا لم يمر بالميقات وإنما مر محاذيا له، فإذا نوى عند محاذاته نوى الإحرام فإن إحرامه صحيح ولا شيء عليه. كيف؟ وعليه إحرام ولا دون؟ هذا يقول إذا أن إنسان لا، هذا إنسان يقول إنه ما كان متهيئ للعمرة، لكن لما رأى اللوحة محاذاة الميقات نوى في تلك اللحظة وأحرم، وعليه ثياب عادية من دون لبس، من دون خلعها ولبس غير المخيط. نقول هذا إحرامه صحيح وعمرته صحيحة، لكن إن لم ينزع المخيط في الحال عندما رأى اللوحة، إن لم ينزعها في الحال فإن عليه فدية لبس المخيط. خير فيها بين أحد يومين ثلاثة، صيام ثلاثة أيام أو إطعام 36 لكل واحد كيلو ونص، أو يذبح، هو بالخيار بينها. هذا الإحرام هو نية الدخول في المسجد، هذا هو الإحرام. الثياب العادية، الثياب العادية من محظورات الإحرام، والثياب الإحرام المعروفة هي أيضا نية الإحرام. أنت تسأل عنها، ما هو الإشكال عندك؟ الثياب عدد الميقات، تعدى الميقات وهو لم يلبس الإحرام. ها؟ شيء فأحرم بثيابه العادية. أي نعم. إحرامه صحيح وعمرته صحيحة لكنه ارتكب محظورا من محظورات الإحرام وهو المخيط جبت المخيط. الله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.